هي أشياء كلها جاءت هذا، حتى الله بدأ يعلم سيدنا آدم كما يقول في محكم الكتاب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فكلمة علم هنا أنه علمه كل شيء، علمه الأسماء الأشياء وعلمه كيف يعيش. ودليل على ذلك أن لما قتل هذا الأبناء دي سيدنا آدم، لما قتل هابيل قابيل، كان بعث الله سبحانه وتعالى غراب يعني باش يوريه كيف يواري هذاك الجثة ديال هذاك الأخ ديالو، حتى بدا الدفن. حتى في القرآن قال أعجز يا ولتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري. فهذا الأشياء أن الله سبحانه وتعالى، القرآن هو الحقيقة المطلقة وهو التاريخ وكل شيء. فهذه كان لم يكن لم يعرف الإنسان طهو الطعام. نحن نقول في المغرب طهي، والشرقيين يقولوا الطهو، وعلين هي الإعلال بالقلب الياء والواو، علين هذه ثابتة في اللغة العربية علوم النحو يعني كلا الوجهين صحيح، لكن نحن نقول الطهي، هذا معروف عندنا في الكتابات المغربية الطهي. لكن الطهو بدأت تسمع الآن في الفضائيات وفي الصحافة كلمة الطهو، علاش؟ لأن أنا كنت تأثر بالصحافة الشرقية طبعا. فهذه لم يعرف الإنسان كيف يطهي هذا الطعام النبات، لم يكن معروف إلا الخبز. وعرف كيف يعجن هذا الخبز، ثم رأى أنه لما يضعه على النار فهو يكون أحسن، ثم من بعد لما ينتظر وقت طويل رأى أنه يتخمر، فبدأ يخمر هذه اللي يترك هذا العجين يتخمر. ثم رأى أن هذه الفواكه مثل العنب وما إلى ذلك، أنه لما يتركها كثير أنها تتخمر. هي كانت كثيرة جدا، هي كانت كثيرة جدا، هذه الفواكه كانت تتخمر هكذا، ولكن الإنسان هو الذي كان يجمعه. ولذلك جاء الخطاب في القرآن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذ الإنسان هو الذي يتخذ هذا الخمر وليس الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله سبحانه ما تكلم عن الماء، والله الله الذي أنزل من السماء ماء، ما تكلم عن الحليب قال وين لكم في الأنعام على عبرة نسقيكم، الناس سقيكم مما في بطونه، أن الله هو الذي يسقينا. ولكن لما تكلم عن الثمرات قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني الإنسان هو الذي يتخذ هذا الخمر. فالخطاب هنا تغير. ثم في العسل هذه حياة أخرى، أنه أوحى ربك إلى النحل، لأن الحشرات كلها تعمل بوحى، ليس النحل فقط، كل الحشرات تعمل بالوحي. واش؟ لأن يعني النمل، ما نرى النمل أن حجم النملة كيف هو هذا؟ إذا وضعتها فوق الميزان بالتدقيق الذي يزين الذهب أو إشاقش لا يعطيك أي شيء، هذه ميزة. ومع ذلك صوت النملة سمعه سيدنا سليمان، كيف يعني؟ هل فهم؟ هل كيف؟ لا ندري، هذه معجزة لا ندري، والمعجزة لا تفسر بالعلوم. كيف سمع صوت النملة وهي يعني لا حتى لا ترى ما قال؟ نعم نعم، وسمعها وتبسم ضاحكا من قولها. لا عليين ماشي يعني انتبه لها، ويعني واد من النمل كانت واحد الواد ديال النمل، هو ملي النمل ملي كيكون غادي كيدير واد. فعلا حال بنادم ملي كيكون صاف، يعني النمل ملي كيتصف كيتم غادي جاي كيدير واد. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. وشو واش قالت النمل؟ قالت لي مرأة ماشي الخطأ ديالو، راه ما هذا المكان ذاك ما كنبانوش ليهم، يعني الخطأ ديالنا. قالت لهم دخلوا حتى يدوزوا. هذه سبحان الله، هاد الحشرات كلها تعمل بواحد، كل الحشرات تعمل بواحد، حتى البعوض هذه اللي كنسميوها في المغرب شنيولة، هذا البعوض. الذكر لا يلسع، الأنثى هي التي تلسع، والأنثى تلسع لتفرخ بيضها مش لتؤذينا. لا، لأن بدون المصل ديال الإنسان، بدون الدم ديال الإنسان، البيض ديالها لا ما كيفرخش باش كتلقح. نعم، هذه معجزة ديال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. عرف الإنسان كيف يعيش، كان يأكل الطازج وكان إنسان قوي جدا. لماذا؟ لأن الطازج أقوى من المطهي. لأن الطازج اللي كان هذيك الساعة كان طازج طبيعي، وكان طازج متنوع جدا، كانت آلاف الأنواع من اللفت، آلاف الأنواع من الطماطم، آلاف الأنواع من الجزر، آلاف أقول آلاف الأنواع، وليس 50 و60 نوع، آلاف الأنواع من الحبوب، آلاف الأنواع من الأشجار، يعني مش حاجة سهلة، وكان كثير جدا، وكانت أمطار كثيرة، فكان الأرض كانت مخضرة كلها، كانت حتى يعني دول الشرقية شبه جزيرة العرب كانت خضراء، كان جنة. فهذا الطازج، معنى الطازج أن الطازج قوي. لماذا؟ لأنه لا يطهى. لما نطهي الطعام على حرارة 100 من 60 فما فوق، فنحطم أو نتلف الأنزيمات، ما كيبقاوش الأنزيمات. ولذلك الفواكه، أنا أرجح الفواكه على الخضر. الطب يتكلم عن الخضر قبل الفواكه، أنا أتكلم عن الفواكه قبل الخضر. لماذا؟ لأن الفواكه تؤكل طازجة فيها أنزيمات، والفواكه فيها سكريات بسيطة أكثر من الخضر، إلا الجزر، الجزر فيه شوية سكر. نعم. هذا. أما الفواكه فيها سكر، العنب كيوصل حتى 15% و20% من السكر، التمر كذلك، فهي تتفوق الخضر بالسكرية، ثم أنها تؤكل طازجة أنها فيها أنزيمات. وأن الآن البحث العلمي بدا كيبين على أن كل الأمراض تأتي الآن من النقص في الأنزيمات، وأن النقص في الأنزيمات الآن هو الذي يسبب جل الأمراض وليس النقص في المغذيات. فالجسم يعيش بالأنزيمات، رغم أن هذا الكاتب الأمريكي اللي كان ألف واحد الكتاب واسمته إدوارد، هذا الأمريكي كان ألف واحد الكتاب في السبعينيات وكيتكلم فيه على الأنزيم تيرابي، العلاج بالأنزيمات. وكان عابوا عليه، خصوص الصحافة كانت انتقدته كتير، وكانوا بعض العلماء عابوا عليه أنه مع غير استنتجات شيء، وأنه ما عملش بحث، وأنه وأنه وأنه، وإذا بهم الآن يرجعون إلى ما قال إدوارد في السبعينيات، هذا العالم الأمريكي. الجسم يعيش بالأنزيمات ويحيا بالأنزيمات، بدون أنزيمات الإنسان لا يعيش. ولذلك حتى الأطباء الآن تشوف التحليلات بدوك يطلبوا هذوك الأنزيمات فعلا، لكن نعم الترانزامينات والسي ار بي والجاما جلوبيلين والألفافوتول والمسائل هذه، الهرمونات والأنزيمات هذه كلها مؤشرات، يعني تل الفوسفاتازالكالين كاين المسائل اللي كتطلب دابا في التحليل. علاش؟ لأن هذه الأنزيمات الخضر قوية في الأنزيمات، في أنزيمات كثيرة، وكاين بعض الفواكه الآن التي تستعمل كمصدر للأنزيمات مثل الأناناس ومثل الباباي، هادو يعني حتى الخيار حتى الفقوس حتى هذه أشياء، البصل كذلك، البصل غني بالأنزيمات يعني. فلما نطهي الطعام هناك الأنزيمات بعد مشاو ما كيبقاوش، نتلف الأنزيمات حطم. نعم. وكاين فيتامينات حساسة بحال بي، فيتامينات من نوع بي هي حساسة للحرارة تتمشي، الفيتامينات اللي ما كتمشيش بالحرارة هي الفيتامينات المضادة للأكسدة، من البي من الأ والسي والأ والدي، هادو ما كتلفهمش الحرارة، هادو يعني ما كت يعني السي شي شوية، لأن السي الجتفاف لا ديزيدراتاسيون هي اللي كتضيع الفيتامين سي، أما الحرارة ما كتقضيش على الفيتامين سي بكثرة، 21% ولا 30 كتمشي. ثم طريقة الطهي، ملي يعني باش نفهموا الناس شنو الطبخ شنو الطهي، ملي كتسخ ملي كناخذوا الحليب طازج إلا شربناه شربنا 100%، شربناه خضر نعم، إلا بسطرناه غير بسطرة 60 درجة كنقصوا منه، إلا عقمناه على 100 كنزيدوا نقصوا، إلا جففناه كنزيدوا نقصوا، بمعنى أن نقدروا نوصلوا الإتلاف ديال المكونات قوية اللي ماشي هي البروتينات. الناس كيتكلموا على سعرات حرارية، عارف الضرر هاد السعرات الحرارية، نتكلم على الجلوبيلينات وعلى البيبتيدات وعلى الأشياء القوية في الحليب والمضادات اللي كاينة في الحليب والأنزيمات، لأن الحليب فيه ليباز وفيه فوسفاتاز ألكالين فيه تهوى أنزيمات، وهذا لا ال بي ال هذه لا ليبوبروتين ليباز اللي كاينه في الحليب والفوسفاتاز الكالي اللي كاينين في الحليب هما مهمين للهرمون، مهمين للجسم. ولذلك الانسان ملي كان كيشرب الحليب سخون ملي يلاه كيتحلب باقي على درجه 36، كانوا الناس كيشربوا حليب مازال سخون ديال الغنم ديال البقر ديال الابل ديال، عندنا حنا الحليب ماشي هو حليب البقر في الديانه الاسلاميه وحليب الانعام، فكانوا كيستافدوا منه اكثر، كان الطفل كيستافد من هذا الحليب اكثر، يعني جسم قوي. الان ملي كنسخنوا الحليب كاين مفاعلات كيماويه بحال مثلا مفاعله مايار، الى سخنتي الحليب بزاف كيولي احمر حتى اللون ديالو كيتغير، لان هذه مفاعله مايار شنو كتعطي؟ كاين البيبتيدات اللي كيتفاعلوا مع الحمضيات العضويه وكيعطيو هذا اللي كنسموه حنا الميلانويدات، هذه اللي كتجي من مفاعله مايار او رياكسيون مايار، هي اللي كتكون في الحلوى الشباكيه، كتكون في البيسكوي، كتكون حاجه اللي كتحمر الحاجه كتقرمل كنقولوا حنا كتحمر، هذه كيولوا فيها الميلانويدات، كيولوا فيها هذو كيكبحوا لها الدم. يعني قد ما يعني على حسب طرق الطبخ ممكن هذاك الشيء يتهضم ولا ما يتهضمش، وممكن يكون نافع للجسم ولا ما يكونش نافع، ولا كان نافع غادي يكون ب 30% و 40 ماشي ب 100%. يعني ولذلك كنشوفوا الان على ان الناس اللي كانوا كياكلوا من قبل الاشياء الطبيعيه ماشي الاشياء الناس اللي كياكلوا دابا، الناس كيقول لك لا الحياه الان احسن، انا اقول الحياه الان ليست احسن، يمكن حسب هي ليست التطور. احسن ولو انها تظهر للناس انها احسن. الناس الانسان كان يعيش احسن بكثير من الانسان اللي كيعيش الان، أن الآن ستقول لك لا دابا كاين كلشي، شنو كاين؟ كاين بيتزا، ما كاين والو دابا، غير الناس يعرفوا هذه المسائل هذه، ما هي الأشياء التي تصلح لجسم الإنسان والأشياء التي تنفع الإنسان. كلما اقترب الإنسان من الطبيعة، معنى ياكل طازج الخضر مثلا، إلى طحنت طازجة وتكالت كيستفد من الجسم 100%، إلا طابت كيستافد منها 35 إلى 40، ماشي 50%، ما وصلش 50%، لأن ملي كتلف الفيتامينات والأنزيمات والمسائل الأخرى الحساسة كذلك للحرارة، خضراش كيبقى فيها، كيبقاو فيها الألياف الخشبية والألياف المعدنية والبروتينات ولا الدهون، ما يبقاش فيها حاجة كثيرة يعني. والآن ماشي هذه هي المواد المهمة للجسم، مضادات للأكسدة والمسائل الأخرى هي المهمة الآن للجسم. هذا الطبخ ملي كنطبخه مثلا لمدة طويلة على درجة 100، حل طاجين مثلا المغربي، ملي كنطبخه ساعتين وثلاث ساعات على درجة 100، لأن درجة المئة، لماذا 100؟ لأن درجة غليان الماء اللي كنديروا الزيت مع المرق، زيت الزيتون مع الماء كيتسمى مرق. احنا كنقولوا المرق واشني هي، كيكون البلول ديال الماء وكنزيدوا عليه زيت وما التوابل وما، نعم. هذا المرق فيه خليط ديال زيت، شوية زيت يعني قليل من الزيت مع ماء، فالزيت لا تحترق، زيت الزيت لا تحترق عند هذه الدرجة، درجة 100 ملي كيكون معها الماء ما كتحترقش، كيشموش الناس ريحتها. ثم أن هذا الماء ما كيخليش درجة الحرارة ما كتعداش 100، لأن هي درجة غليان الماء، المرق ما كيفوتش 100. نعم. غادي نشوفوا بأن الزيت بوحده ملي ما كيكونش معها الماء غادي يوصل 300. فعلا. الزيت بوحده كيوصل 300، هذيك اللي كيعملوا فيها الفريت. نعم. هذيك الشواية اللي كيعملوا فيها الفريت، كيقلوا فيها الفريت. هذيك الى جهدوا لها النار كتوصل 300 درجه هذه. فهاد الدرجه ديال غليان الماء كيخلي مكونات تحدث مفاعلات كيماويه تحدث في الطبيخ، فكتعطي نكهه جيده، ثم ينضج. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي على نضج اللحم، خاصو يتنضج. وكاين بعض المكونات الاخرى اللي كيقول خاصها تنضج، اللي منها البصل، علاش؟ لان البصل رائحه ديالو قويه وما يقدروش عليه الناس. ولكن عليا كيف ما كان الحال، ولكن اللي ثابت في النضج ديالو خاصو يتنضج بالنار هو اللحم. اللحم خاصو يطيب طياب بالغ. الناس اللي كياكلوا مثلا هذيك اللي كنسميو حنا طياب حديد، ستيك، هذا واحد قطعه ديال اللحم يكون نصف مطهو، يسخنوها حتى يخرج من الدم وياكلوها نصف بذريعه ان هذا تقدم وان اللحم غادي تبقى القوه ديالو. هذا تخلف، انا اقول تخلف خطير. نعم، هذه تخلف، هذه سخافه، كيبقى داك اللون ديالو وردي وكيطلق الدم. نعم، لان يعني تشمئز منه النفس. هذا لان اللحم كلما طبخ طبخا جيدا يسهل هضمه. نعم. حتى البيض. نعم. خاصو يطلق لمدة 12 دقيقة. كي اللي كياكلو نيء. لا، هذا تخلف، هذا تخلف، هذه سخافة وتخلف هذه. وكاين اللي كيدير له نصف طهي. لأن البروتينات، والبروتينات البيض هي اللي خاصها طيب جيد. لماذا؟ خاصها تطهى، يجب أن تطهى جيد. لماذا؟ لأنها هي في مكونات كبريتية. هي غنية بالحمضيات الأمينية المكبرة. وهذه الحمضيات الامينيه المكبره هي اللي كتشد هذوك البروتينات باش تولي عندهم لاستريكتير كواترنال اللي كيوليو ستابل، يعني كتولي ثابته. وهذوك لي بون دي سولفير، دوك الروابط الكبريتيه ديال البروتينات، ملي كيطيب البروتين كيخرجوا سيكسبوز، كيخرجوا، ولا بيبسين كتقبط مزيان في البروتينات اللي كيطيبوا مزيان جيد. معنى ان القطاني واللحوم حتى النشويات، حتى النشويات، النشويات يجب ان يعني حتى الخبز، العيالات كيخليو بعض المرات الخبز شويه تخين، كيكون غليظ شويه وما كيطيبش مزيان، خاصو يكون رقيق شويه، رقو شويه الخبز، ويكون ما طاب الخبز يطيب جيد، يطيب طياب مزيان، ما يجهدوش ليه النار الخبز، بالعكس حتى كيطفى النار هذا فرن الحطب، حتى كطفى النار وما كيبقاش الدخان، عاد النساء كيدخلوا الخبز في هذا الفران كيطيب مزيان، كيطيب طياب جيد. لان يعني بعض المرات كيدير هذيك القشره ما كيطيبش من داخل، من داخل فعلا يمكن كيكون الخبز ممكن درجه الحراره مرتفعه، لان لو بقى فيه الباسيلوس هذه، لو بقات فيه بكتيريا المتبوغه ديال الباسيلوس سيريوس ممكن تعطي توكسينات وممكن الخبز يسمم. نعم. ماشي الناس نكونوا واضح، لان النشويات هي كذلك كتنبت عليها هذه البكتيريا الباسيلوس. مساله ذاك البيض انا الاكثريه كنت كنشوفهم كياكلوه نصف مطهي. نعم. وهذا خطير. نكملوا هذه الطريقه، هي احسن طريقه، هي طريقه المرق، الطريقه العربيه. نعم. خضار مع ماء، زيت الزيتون، توابل اللحوم. مش بالضروره حتى النساء يحمروا ذاك اللحم في الزيت عادي يزيدوا الماء، هذا خطا. خطا. لا، هذا خطا، لان الزيت ملي كيسخنوها لوحدها كتاكسد، كتعطي بيروكسيدات وايبوكسيدات، كيولي هي ليس جيد، وهذه هي داخله على الطبخ العربي. يعملوا كل شيء ويسدوا عليه فقط. ما عندنا مشكل. يعني بسيط. اكيد والطبخ يكون بزيت الزيتون مع توابل المرق، يعني الطبخ العربي، خضر حتى لحم، واضافه الماء. ليس هناك اي مشكل. هذا كاين طبخ الشاي. هذو اللي كيديروا المقله، ان النساء دابا مابقاش عندهم الوقت. ولا عجز ولا أي شيء، يعني جميع العوامل عليهم كيف ما كان. وهذا ليس تنقص، يعني هذا غير علم، أن العلم لا يستحي. كي يجيب الزربة في 5 دقائق كتكون حضرت واحد الوجبة، إما كتعمل طرف ديال اللحم في المقلة بالزربة وتتعمل معاه بطاطس ولا شي حاجة وتتحط الولد ولا حتى الراجل بسرعة. نعم هذا من أسوأ ما كاين. لو هذاك الطرف ديال اللحم، هذيك القطعة ديال اللحم وضعتها مع خضر وتوابل وزيت الزيتون وخلاتها تطيب، كانت تستفد منها 100%. دابا الان ملي كتشويها كتولي فيها بيروكسيدات، ما كطيبش مزيان، والبطاطس كولي فيه اكرا لاميدو بيروكسيدات، وما كتبقاش وجبه. علاش؟ لان متبقات الهاد ما غاديش تمتص من شي حاجه، ما غاديش يمتص المعده، ما غاداش تهضم. الطبخ الثالث هو التبخير. هادو الناس اللي كيبخروا للسلق، بعد السلق انا لا اصيب باش الناس يسلقوا، انا لا اصيب بقضيه السلق. علاش؟ لان المكونات ديال الخضر اللي كتسلق كتضيع. كاين الفيتامينات الدائبه والاملاح المعدنيه الدائبه والبروتينات الدائبه والالياف الخشبيه الدائبه بحال الايلينين، هذه كلها اشياء تتمشي مع الماء ديال السلق وهي اللي مهمه للجسم. من الاحسن ما يسلقوش الناس. الا سلقوا الخضره يطحنوها في الماء ديالها، يطحنوها في الماء اللي تسلقت باش ما يضيعوش، يكون احسن باش الا بغاو يعملوا شوربه ولا حاجه. ثم الناس اللي كيبخروا التبخير فهو جيد، لان التبخير كيضيع المكونات اقل من السلق، لان البخار كيطهي هذيك الخضار اللي كتعمل في هذاك الكسكاس ولا حاجه. ولكن علي ان انا حتى هي ناقصه ب 20 ولا 30% ديال المكونات كيمشيو على الكوندوسا، داك البخار اللي غادي يتجمد يتكتف ويرجع يسقط ماء غادي يدي معاه المكونات ديال الخضر. السليق ما خصوش يكون، الشيء ما خصوش يكون، خصو يكون طياب بالمرق ولا يعني على شكل هذا اللي بغى يبخر اشياء بحال اللحم. التبخار يكون للحم فقط. علاش؟ لان ملي كيتبخر اللحم كنحيدوا منه الكوليسترول وكنحيدوا منه هذاك الدم وكيبقى جيد. ولكن التبخار ديال الخضر ولا ديال اشياء اخرى كنظن انا لا اصيب به، لان كيضيع حتى هو بعض المكونات ديال هذه الاغذيه. الا سمحتي يا دكتور غادي ناخذ مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخت لطيفه. الاسم الكريم. معك أسماء من الرباط. أهلا أسماء، تفضلي. الله يبارك فيك. بغيت نسول الدكتور على الطبخ في طنجرة الضغط ولا ما يسمى بالكوكور، واش صحي؟ لأن كنستعملوها مع العلم كنستعملوها يوميا. واش هو صحي ولا ماشي صحي؟ وبصفة عامة واش الطبخ السريع صحي ولا لا؟ نعم شكرا. شكرا أسماء من يعني الجواب ليس صحي، عاد غنفسر، ليس صح. الطبخ السريع كله عموما، الطبخ السريع ليس صح. واحد الوقت يعني عجب عجيب، واحد الوقت كانوا كيقولوا بان الطبخ السريع هو اللي ما كيضيعش المكونات الغذائيه. نعم. وانا ما كنتش متفق من 1982 الى الان، ما كنتش مع عمري كنت متفق مع الطبخ السريع. رغم انني كنت في المختبرات ديال الدياتيتيك وديال علم التغذيه اللي كانوا فيه عليهم مهندسين اللي كيعملوا على هذه المعدات هذه، وحضرت المشروع ديال حتى ديال هدرجه الزيوت. هذيك الساعه يلا كيخدموا على هدرجه الزيوت هذه. فعلين اشياء انا ما كنتش متفق عليها، والحمد لله الان على انها العلوم تزكات علميا فولات اقوى. فهاد الطبخ السريع ما كيخليش ديك المفاعلات الكيماويه اللي كتوقع في الاكل اللي كتعطيه ذاك المذاق واللي كتعطيه الطراوه واللي كتعطيه المكونات اللي كتزاد على الاكل. كاين مكونات كتزاد على الاكل. نعطيك مثلا، واش يقدر شي واحد ياكل لحم خضر؟ لا يمكن. لا ابدا. صحيح. لحم طازج لا يمكن. لا المذاق ديالو ولا الشكل ولا الطراوه ديالو ولا ما غاديش يقدر يمضغو بعدا اولا. ولكن علاش كنطيبوا هذاك اللحم؟ كنطيبوه باش اللون ديالو ما يبقاش هكاك روز، كنطيبوه باش يولي طري، باش يولي يعني رطب، باش دغيا يتمضغ كيبقاش قاصح صلب. كنطيبوه باش النكهه ديالو تبدل. معنى النكهه تبدل؟ النكهه تبدل ان هناك مفاعلات كيماويه تقع اثناء الطبخ باش تعطي نكهه ديال هذاك اللحم. وكاين اشياء كتمشي اللي كنكونوا طيبوا، كاين اشياء طياره كتمشي مع البخار، كتخرج بحال الروائح بعض المرات كتمشي مع البخار، ما كتبقاش يعني كتولي رائحه جيده. فالطبخ عنده الدور ديالو كيعطي كيزيد عناصر. كاين اللي كيقول كيضيع، نعم كيضيع عناصر، غنشوفوا ماشي غير كيضيع عناصر. كما ذكرت السيده اسماء من الرباط، الاغلبيه ديال النساء تيقول لك لا راه ملي كنطيبوا حنا في ديك طنجره الضغط او ما يسمى بالكوكوت، هذا غير قضيه وقت، قضيه وقت وقضيه سهوله وقضيه لا كتبقى فعلا، ولا الانزيمات اللي لا ما كتبقاش انزيمات، وليس علي هناك مكونات تتلف، لان 120 درجه ماشي هي 100 درجه. عندنا الحراره قد ما غادي يكون غنتلفوا اكثر. والغريب ان الفيتامينات يعني احنا الدراسه اللي درنا من 60 درجه حتى ل 120، وانها تتلف 120 اقصى ما يمكن، وانها لا تتلف ما بين 60 و 80. يعني الى طيبنا ما غاديش يمكن نطيبوا على 80، لان البسطره حنا كنا كندرسوا البسطره يعني بسطره الحليب ما كتضيعش مكونات كثيره من الحليب، ولكن التعقيم لان عليا الحليب باش يبقى لي مده طويله خصو يتعقم لواشتي يعني مع الصاني ما عنده كيدير. ولكن لكان طازج دابا فرنسا مثلا كتمشي للاسواق الممتازه ما فيها الان حليب طازج يباع، كاين حليب طازج الان يباع. حنا ما عندناش، لا ما عندناش لان الشروط الصحيه شويه متدينه ومن الاحسن القانون المغنى من الاحسن ما يكونش، لا من الاحسن ما يكونش، لا غادي يولي غش وغادي يولي تسممات غادي يعشي من الاحسن الناس. كاين حليب مبستر في السوق وقريب من الحليب الطازج، ما عندناش مشكل، كاين حليب مبستر وكاين ملي كيتجفف الحليب بعد ما يمكنش يتجفف هو فيه الدسم، لان يعني خصم الصانع كيزول الدسم عاد كيجفف، ثم بعد ما يبقاش فيه الدسم، ثم ملي كيتجفف كيوليو فيه تقريبا غير البروتينات، كتبقى الاملاح المعدنيه والبروتينات صافي هما اللي كيبقاو، ما اشياء اخرى ما كتبقاش، الجلوبيلينات وداك الشيء هذا كله كيتلف يتلف بهذه الحراره ديال الجفاف. نزيد نكمل ان وقت الطبخ يعني مهم جدا، لان ملي كيستغرق الطاجين في الطبخ ديالو 3 ساعات على درجه 100 كاينين مفاعلات كيماويه اللي غادي يزيدوا نكهه وغادي يزيدوا اشياء جديده، يعني كاين مكونات غادي تتفاعل مع بعضياتها وغتعطي مكونات اخرى. هذه المكونات غادي تكون سهله للهضم، لان ليس هناك ما يكبح البيبسين، البيبسين كيكبحوها الميلانويدات والبيروكسيدات والاوليميتو، يعني تشويه اليود، عليا اليود ما كياخذوش الانسان على شكل اثر ماشي، فهذه اشياء تكبح البيبسين، هذه اللي كتهضم البروتينات في المعده. وخصوص المعادن ملي كنطبخوا في الطين ما كاينش مشكل، ملي كنطبخوا مثلا تكلمنا على هذه المسائل، ملي كنطبخوا في الالومنيوم كيكون هذوك الاكسيدات اللي كتكبح هذيك البيبسين. علاش الهضم الان ديال فاست فود ما كيكونش؟ علاش كاين الميلانويدات وما كيتكونوش دوك يعني ما كيطيبش الاكل بما فيه كفايه اللي كنسميوه حنا لا ديناتوريشن، هذا الديناتوريشن ديال البروتينات وديال حتى النشا، حتى الستارتش هذا الاميدو، حتى النشا يجب المواد النشويه خاصها الطيب بما فيه كفايه. الناس اللي كيديروا مثلا حساء ديال الشعير خاصو يطيب بما فيه كفايه نصف ساعه فاكثر، اما لا ما طابش مزيان كيلاحظوا انه كيضرهم، معنى كيضرهم ما كيتهضمش، كيضمن كي صافي ما كيتهضمش، هذا هو اللي كاين. علاش؟ لان الشعير فيه اثر ديال البروتينات كيمشي حتى ل 12% بروتين، وفيه الشيء الاخر نشويات الياف خشبيه ونشويات املاح معدنيه. الشعير فيه رماد نسبه الرماد مرتفعه فيه املاح معدنيه. فهذه الاشياء يجب ان تنضج بالنار، خاصها تطبخ جيد. بروتينات اللي هما اللحوم واللي هما القطاني واللي هما النشويات، هذو خصهم يطبخوا بما فيه الكفايه، خصهم يطبخوا يعني جيد. الاكل الطازج مع الاكل المطبوخ، الا كلوا الناس طبيخ ديال الطاجين اللي طيب على 100 درجه لمده طويله كيلاحظوا على ان الامتصاص كيكون جيد. الناس اللي دابا في الجبال واللي في المناطق النائيه في المغرب ما عندهمش انيميا، ما عندهمش هشاشه العظام، علاش؟ لان الطبخ ديالهم هذاك الشيء البسيط اللي كياكلوا كيتمتص. علاش؟ ما عندهمش كابحات الهضم، دوك اللي كيحبسوا الهضم. اللي غنرجعوا نشكوا في المدينه، الاكل اللي كاين في المدينه هو اكل لا يمكن اصحابه يهضموا. علاش؟ نعطيك مثل البطاطس بسيطة، يا البطاطس كلشي كياكلها. البطاطس ملي كنطيبوها في المرقة تؤكل لأنها نشويات، عليا خضرة جيدة ياكلوها الناس ما كاينش مشكل، فيها شوية السولانين ولكن ليس هناك أي مشكل. تكال في الموسم ديالها، تكال في شهر 4 5 6 7، ما تأكلش من غير هذا الموسم. لما هاد البطاطس يعني البطاطس ملي كنشووها في الزيت، كنقليوها في الزيت، كيتكولوا فيها الميلانويدات والبيروكسيدات والاكريل اميد. الاكريل اميد منين كيجي؟ كيجي من النشا، من لاميدو، ملي كنسخنوا النشا ل 250 درجه كيتكون هذا الاكريل اميد. كاين غير في 3 المكونات الاكريل اميد، كاين في البطاطس في هذا المشويه فريت كنسموه لي فريت، وكاين في شيبس، وكاين في البوب كورن هذيك الذره المشويه اللي كيقليوها في الازقه. هذه الاكريل اميد. علاش؟ لان الاميدون النشا ستارتش، هذا النشا ملي كيتسخن على 250 درجه كيعطي الاكريل اميد. يعني ها هي البطاطس الا غير طبختيها جيد ولكن الا شويتيها في الزيت ما كتهضمش، ماشي ما كتهضمش، ما كتهضمش وما كتخليش داك الشيء اللي كلتي معاها يتهضم. يتهضم يعني. نفس الشيء لحوم مثلا، لحم اذا طبخناه بالمرق، طبخ عربي مغربي، اذا طبخناه بالمرق نستفيد منه. كاين البروتينات الدائبه اللي غتمشي مع المرق، غنغمسوا هذاك الشيء غناكلوه بالخبز، وكاين البروتينات الاخرى اللي غادي تبقى في اللحم. الى اللحم شويناه على شكل ستيك ولا بيفتيك في المقله في الزيت، الى شوينا هذاك اللحم غادي ياخذ البيروكسيدات، ها هذا اللحم غادي ياخذ بيروكسيدات ديال الزيت ديال الزيت وهذيك الشحمه ديالو حتى هي غادي تتاكسد الشحمه اللي فيه تتاكسد هذا اللحم هذا وما غاديش هذوك لي بون دي سولفير الطراوه ديالو ما غاديش يكون ما غاديش يطيب مزيان ما غاديش يكون رطب غادي يهرى غادي يبقى شاد معنى البيبسين ما غاداش تقبض فيه مزيان جيد يعني غير ها هو غير هو نيت نفسه الماده هي نفسها الا قليناها ماشي هي اللي طيبناها هذا اكثر من ذلك الا اخذنا مثلا الخضر خضر الا قطعناها رققناها مزيان وسلقناها في الماء لمدة 5 دقائق ولا 10 وطحناها في الماء ديالها في الماء ديالها نستفيد منها 100% أحسن ما نضيعوش هذاك الماء شوية ديال الماء ديالها ما نضيعوش الأنزيمات غادي يمشيو طبعا الأنزيمات ما غادي يبقاوش ولكن الفوائد الأخرى مازال هلا أكيد لا أكيد إلى هذا الخضر دخلناها في أشياء أخرى اللي ولات حديثة هذه بيتزا هذه فارسي هذه معمرة هذه ديرة هذه غادي نضيعوه هذا تضيع هذا هو المشكل الا خدينا هذيك الخضره او كيديروها غطا النساء كيسلقوا الخضره كيرميو هذاك الماء وكيقطعوها ويعملوها سلطات كيستافدوا منها لا نستفيد منها الا الالياف الخشبيه الالياف الخشبيه هي جيده للجسم لماذا لان اولا هذوك السلطات خاص تكون اشياء طازجه باش تساعد على الهضم معنى طازجه انها غتجيب الانزيمات علاش كناخذوها قبل الاكل كناخذوها قبل الاكل لان فيها الانزيمات باش تساعدنا على الهضم منهم الخس منهم الخيار منهم الفقوس هادو كيتكالوا طازجين الفجل منهم اشياء هذه اللي كتكال قبل الاكل وقبل تتكون حتى البطاطا الحلوه حتى البطاطا الحلوه تتكون قبل الاكل هي جيد لما هاد الاشياء كنسلقها ونرميو هذاك الماء وناخذوها ونقطعوها عاد ناكلوها ما فيهاش الانزيمات ما كتصلحش تكون حتى في كنسموها اونطري ناكلوها وصافي لا ما كتسمحش تكون قبل الاكل خصنا نخضروا بها اللحم نخضروا بها الافضل فالاشياء اللي كتساعد على الهضم اللي بغاو النساء يعملوها سلطات كان حنا كنقولوا في المغرب سلطه يلا سلطه راه واحد العش مع واحد فاللي كنسميو حنا هاد القضيه ديال الهضيمات اللي كناخذوها قبل الاكل قبل الوجبه لازم تكون طازجه يعملوا فيها بصل خيار فقوس يعملوا فيها بطاطا الحلوه او حتى فواكه يعملوا فيها كل انا حتى فواكه نعم حتى فواكه فيها فيها فيها فيها هذا وعليهم بعض الفواصل الدمويه لا تحتاج هضيمات الفصيل الدموي او ما كيحتاجش هضيمات هذا ياكل اللحم ما كاينش مشكل الفصيل الدموي ا محتاج للهضيمات كيحتاج للهضيمات هذا لان المعده ديالو فيها بيبسين قليل جدا ومن الاحسن ياخذ عصير ليم وعصير برتقال لانه حامض ديك الحموضه ديال المعده غادي يزيد فشويه مع الاكل ولا بعد الاكل لان هذوك لي سالاد فروي مع الاسف الشديد الناس كياكلوهم بعد الاكل ومخصوص كانوا يعني قبل عاده سيئه قبل الاكل اذا اذا سمحتي دكتور غادي نحرجوا مكالمه السلام عليكم وعليكم السلام هذا الصوت جاني طفله ياك الاسم الكريم امال ايش امال شنخه من اي مدينه سالا شحال السن ديالك 14 عام كتقري مزيان وكتمارسي شي رياضة ولا غير ضروري شنو الرياضة اللي كتعملي رياضة الكوانكيدو الكوانكيدو هذه عنيفة لا لا كتطلب تركيز تركيز نعم ماشي عنيفة مزيانة عرفينا بها شنو هاد الكوانكيدو يلا السؤال رياضة الكوانكيدو هي تجمع بزاف ديال الرياضات الجيدو والتايكواندو والكاراتيه حيت هي يمكن تخدم فيها العقل ديالك تخدم اليدين والرجلين والراس مزيان مزيان دابا انت رياضية ما عندي ما نسالك امال شنو السؤال ديالك بغيت نقول الدكتور واش احنا نتبار تنطلقوا الخضار نعم واش من الاحسن ندخلوها ولا تكون في واحد الاناء وتتوضع كل خضره في ميكا وتتسلق نعم هذا هو السؤال شكون الافضل بالنسبه للجسم ديالنا وانت كتناولي الخضر بحيث ضروري لانها تكون تحتوي على بزاف ديال الفوائد اولا هي تساعد على الذكاء والقرايه نعم عندي مثال جيد وكتشربي الحليب ولا ما كتشربيش الحليب شوية شوية إذا أنت عجبك. جيد. إذا شكرا أمال طفلة من مدينة صلاة وسؤالها جيد فعلا. نعم وهذا الناشئة ديالنا هاد الأطفال في هاد الأعمار ديال 14 15 16 كيكونوا في الكوليج. نعم. وكيبغيو يتعطاو الرياضات كيبغيو يتحركوا. الأطفال اللي كيمارسوا الرياضات أي رياضة من الأحسن ما يأكلوش مواد صناعية. نعم. يعني الجسم اللي كيمارس الرياضة ما خصوش يتسمم، ما خصوش تاخذ تسممات. إلا كانوا الأكل ديالهم طبيعي ما يحتاجوش ياخذوا هذوك المقويات، حيت بعض الأطفال كيمشيو يشريو أشياء يزيدوها، كيبقاو يكذبوا عليهم يقولوا ما دي فيها البروتين، هذه فيها هذه، هذا كذب. إلا أكلوا قطاني وسمك وأكلوا فواكه جافة وخضر وفواكه طرية كذلك، شعير وقمح ورز وهذاك، ما يحتاجوش يعني مقويات وما يحتاجوش هذه الأشياء. يعني من الأحسن الأطفال لهذ الأعمار هذه حتى اللي صغر منهم ولا حتى اللي كبر منهم يتجنبوا المواد الصناعية والأكل في الشوارع. هادو يمشي للكوليج إن شاء الله، يمشي للثانوية ديالو. ثم الأكثرية كياكلوا في الشارع، يدي معاه تفاحة، يدي معاه برتقالة، ياخذ معاه تمر، ياخذ معاه شريحة، ياخذ معاه زبيب، ياخذ معاه إن شاء الله إن شاء الله ياخذ حتى حمص، ماشي مشكل. غير يتجنبوا ما أمكن الأكل في الشوارع، يتجنبوا ما أمكن الأكل في الشوارع، لأن عنده واحد المشكل ديال الذكاء. الأطفال ديالنا ولاو معصبين، ولاو كثير الحركة، ولاو مابقاوش كيركزوا، وهذا راه من الأكل يعني في مكان يعني المطاعم اللي تعمل ديك الوجبات السريعه يكون الاكل ديالهم طبيعي والطبخ ديالهم يكون زيت الزيتون، يكثروا من الاسماك والفواكه الجافه، هذو جيد للاطفال. التبخار احنا تكلمنا على التبخار احسن من السليق. السليق هو الشيء هذا المقله، هذا الشيء اللي كيقليو. هذه الطريقه ديال القلي مع الطريقه ديال السليق هي اسوا طرق للاستفاده من هذه المواد الغذائيه الطازجه. اللي كان خضر هي الخضر اللي اش كنتكلم عليه الناس. الى سلقوا الناس اللحم يكون احسن، اللحم الى تسلق جيد لان او تبخر. نعم ولا تبع لا تبخار للحم يعني تبخروا الخضر ماشي مشكل، ولكن الى بخروا الناس اللحم كيولي احسن، علاش انا كينقصوا منه هذاك. ولكن واحد الاشاره دكتور، كينقصوا اشياء كثيره ماشي. امال الطفله ذكرت بان كتعمل كل او الوالده ديالها كما على ما اظن يعني كتطبخ اكيد، كتعمل كل خضره في بلاستيكه عاد كتبخرها. لا لما تبخرش في البلاستيك، إذا تبخرت في البلاستيك كتولي سامة، لأن هذوك المشكل غادي يولي ديوكسين. عندنا مشكل ديوكسين والبلاستيك، عاد المواد اللي غادي تجي من المواد اللي غادي تكون اللي هي الديوكسين هذه غادي تكون أثناء التبخار، والمواد اللي غادي تجي مباشرة من البلاستيك هي البيسفينول بي أو بي، هذا البيسفينول ولا الفطاليك لا الحمد الفطاليك. لكن هذا البلاستيك اللي كيعملوا منه اكياس ولا اللي كيلفوا فيه ما يكونش فطاليك بزاف، ولكن فيه البيسفينول. والديوكسينات طبعا ملي كنسخنوا البلاستيك يكونوا ديوكسينات. من الاحسن ما يبخروش الناس في البلاستيك، يبخروا في الانوكس ولا يبخروا في النحاس ولا يبخروا. واحد الوقت كان عندنا كسكاس ديال الطين، مازال ديال الطين، وكاين كسكاس الان ديال النبات، كاين ديال الدوم الان ديال القصب وديال الدوم. كاين الكسكاس ديال الدوم هو احسن ما كاين، والناس ما بقاوش كيشريو الطبق ديال الخبز، ما بقاوش كيشريو القصريه ديال الطين، ما بقاوش كيشريو القصعه ديال العود، ما بقاوش كيشريو اواني النحاس. هذه راه حضاره، راه ماشي تخلف، راه حضاره هذه المسائل هذه وصحيه. نعم لان الان الغرب ما يقدرش يصنع القصعه ديال الخشب، لا يقدر ان يصنع هذه الاشياء، لا يقدر عليها، لا يقدر عليها. ما علينا احنا هذه الاشياء هذه خاصها تكون في القيم ديالنا وخاصها تكون في الحضاره. مازال في الاسواق غير هي ما كاينش واحد الاقبال، وهي ليس هناك اواني بدون ضرر الا القصعه ديال ديال ديال ديال الخشب. وكان عندنا صحون هذا كان عندنا ذوك الزلايف ديال ديال الخشب الاطباق اشياء كل شيء كان عندنا ديال ديال ديال انا شفتهم مازال الشمال المغرب مازالين كيتناولوا هذا الاطباق. للاسف الشديد النساء رجعوا للبلاستيك، وانا الديور كلهم الان تعج بالبلاستيك، مواد بلاستيكيه والاواني ديال البلاستيك. يحاولوا ما امكن، لان القصعه ديال ملي كتشوف غير كب النظر ديالك، ان الله سبحانه وتعالى دار جماليه في الكون لا لا لا تصلها جماليه، واخا توصل حضاره تصنيع. انا اقول حضاره تصنيع فقط، ليست حضاره الانسان، حضاره الانسان هي اللي كانت عند المسلمين. اما حضاره التصنيع الان عنده غرب، الغرب عنده حضاره التصنيع، صناعه، حدث حضاره في الصناعه، تقدم تكنولوجي احسن الناس باش يفهم. اما هي ليست حضاره، ان الحضاره التي لا تدخل السعاده على الناس هي ليست حضاره. حضاره معنى سعاده الشخص، تقدم زائد سعاده. يعني كاين تقدم ولكن ما فيش سعاده الناس، هذا هو المشكل. علاش؟ لانه تقدم مادي 100% من ورائه كسب. وهذه طبعا الحضاره الاسلاميه ما كانش من وراء ذا كسب، كان من ورادها نشر كلمة الله. ما عمر المسلمين كانوا غادي يجيبوا شي حاجة من الأندلس، ما عمروا كانوا غادي يجيبوا، كانوا كيجيبوا الخراج ولا العشور ولا حاجة عالية. عاليا ما فاضع الناس ماشي شي حاجة، ما عمرهم كاع جابوه ما قاعدة شي حاجة مثل. فهذه هي الفرق الآن يعني ما بين الغزو وما بين الفتح. نحن احنا ما غزيناش العالم، ما لم نغزو العالم في التاريخ، نحن فتحنا العالم. كاين كلمة فتح الأندلس، ولقد فتحناها وعاش الناس في سعادة، ومشات حضارة ومشى علم ومشى فلك ومشى طب ومشى زراعة ومشى بيطرة ومشى كله مشى. هذه الناس يعترفوا بها ولا ما يعترفوش بها، التاريخ ثابت، ماشي عاد الإنسان بدا كيعيش ولا عاد اخترع هذه الأشياء. فملي غنرجعوا نشوف مثلا ملي كتشوف قصعة ديال الخشب فهي تدخل البهجة على النفس، هي تعجب في النفس أولا. ملي كتشوف قصعة ديال البلاستيك فهي لا تعجب في النفس، هي تعجب في النفس. هذه أشياء مستحدثة، ماشي هذا ليس تقدم. أقول الله أنا أقول هذا ليس تقدم. هما غيروا حتى الألوان. نعم. اللون ديال البلاستيك بحال دابا القصرية شاند البلاستيك كتشبه من بعيد العود، ولكن نفس الإنسان مخلوق على الفطرة. فطرة الشخص تقبل أشياء لا تقبل أشياء. نعطيك مثال، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ملي كنشوفوا واحد الحصان واقف حدا مرسيدس، سيارة مرسيدس، أنا لا أظن أن الشخص غادي تعجبه المرسيدس أكثر من الحصان. نعم. هكذا، هذه غير زينة، هذا غير من حيث من الركوب، هذه حاجة أخرى. الناس ملي كانوا كيركبوا على الدواب ما كانش كيجيب ألم الظهر. الآن مراد العصر بشهادة أمريكا طبعا والغرب كله يعني أوروبا. يعني دابا ولا ما غادي يجي الظهر ضو لمدة فعاد ليرني ديسكال وعاد المسائل الانزلاقات الغضروفية وعاد المسائل اللي وقع دابا الناس. فيعني العالم كما أقول أنا يتقدم ماديا هكا يعني وتكنولوجيا فقط، وإنه لا يتقدم شيء. علاش؟ لأن سعادة الشخص هو ما تكونش عنده ألم الظهر. علاش؟ لأن الركوب في سيارة المرسيدس ماشي هو الركوب على الحصان. ملي كيركب على الحصان كيكون قابط مزيان وكيكون شاد، كيكون رياضة. ملي كيكون راكب في السيارة كيكون مرتخي جدا ومطلق، فطبعا العظام ديالو كتبقى تحرك وكتبقى تمشي يعني تخرج وتدخل. ولذلك شنو إيرني ديسكال؟ إيرني ديسكال هو ذاك الانزلاق، ذاك الكارتيلاج، معاش من دو عدو، ما عندوش خصو الراحة. الأطباء كيعطيو راحة تامة وخصك تنعس على الأرض، وهذاك الآلام كيعطيو شوية أسبيرين ولا حاجة غير واحد المدة طفيفة باش الآلام يتحيد. ولكن هو لأنه مرض أناتومي. ايرني راه واحد الشرقه ديال في اللحم، ماشي هذا. فخص الناس ياخذوا راحه ويناموا على الارض فقط. ولكن كيكون علاج ولا لا؟ علاج ديالها هو الراحه التامه، كيتعالج دائما. نعم الراحه التامه، نعم الراحه التامه كيتعالج. ولكن الراحه التامه، اقول الراحه التامه، ما خصوش يطلع في الدروج، ما خصوش يسوق السياره، ما خصوش يستقل، ما خصوش ولكن يتمشى هذا ما خصوش يمشي للحمام البلدي، ما خصوش يعني لا يقدر يتمشى ويتحرك ما كاين حتى مشكل، ولكن يعني حتى الحمام ما يدخلش ليه، لأن يعني الحركات ديال الحمام غادي تعقر، غادي تعاود ترد هذاك الالم. وكاين اللي كي انا اللي سمعت كيعالجوه بال يعني بالسخونيه. لا هذاك التكماد وديك السخونيه ربما تزيد فيه. ربما تزيد فيه. واي حركه بعد المساج كيزيد فيه، ما خصوش يدير حركه، خصو هذا يتمدد وينام على الارض، يدير بطانيه ولا يدير شي حاجه مزيانه جيده وينام على الارض وياخذ راحه تامه ويتمدد. يتمدد ماشي يتمدد، وياخذ راحه تامه لمده 10 ايام و15 يوم واكثر حتى يحس براسه جيد. هذا هو العلاج، لان مرض اناتومي ما عندوش كاين يعني اللي كياخذ ابر. لا هذيك غير بالالام، الطبيب كيعطي حاجه غير الالام، تخفيف الالام فقط. ماشي مع كامل الاسف. كاين دكتور ملي كنحضروا الطعام ولا كنطبخوه يعلب، ولكن يمكن كيتعلب خلاف الشروط الصحيه كتكون هناك بكتيريا، حدثنا عن هذه البكتيريا. نعم لا كاين الشروط الصحيه وكاين الشروط الصناعيه. نعم فعلا. الشروط الصناعيه هو ان المواد اللي كتعقم واللي قابله اللي يعني اللي خطيره اللي كنسموها الهازاردوز هما اللحوم والسمك النقانيق مسائل هذه الاشياء كلها خاصها تعقم. لما تعقم ما خصهاش يصيبها الهواء، خاصة تاف واحد يعني حاجة محكمة الإغلاق. هذوك القوارير اللي كيعملوا فيها العلب خاصهم تكونوا محكم، لأن الصانع كيعاود يقلب واش مغلوقة مزيان. يعني إذا كان فيها واحد شيء بسيط كيدخل هذا كتعاود تلوت، كتعاود تلوت. علاش؟ لأن الهواء فيه جراثيم، غبار والهواء وذاك شيء فيه جراثيم. هذه جيد، سؤال جزاك الله خير. هنا التدخل على شيء، أنا كاين نساء اللي كيطيبوا هذاك الطعام وكي ملي كيبقى من الاكل كيردوه للثلاجه ملي كيردوه للثلاجه كيقولوا صافي راه حنا عملناه في الثلاجه ما كاين حتى مشكل غير عملناه في واحد العلبه نعم وما عملوه في الثلاجه كاين اولا كاين جراثيم تنمو تحت البروده ثم كاين جراثيم كتكون نبتت وكتبدا تمثل في الانزيمات ديال في التوكسينات ديالها هي ما كتكاثرش في الثلاجه ولكن التوكسينات ديالها كتبقى تنتج فيهم ملي كيعاودوا يخرجوه في اليوم الثاني ولو انهم يسخنوه فربما هذيك الميكروبات غادا تموت تتلف الحراره ولكن التوكسينات ما كتلفاش الحراره. وهذيك كتوقع على المستوى الصناعي كذلك. كتوقع على المستوى الصناعي. يعني علاش؟ لان الصانع كيخزن الحليب قبل البسطره ديالو كيخزنه على درجه 4. كاينين جراثيم تنمو على هذه الدرجه ديال 4 كتعطي هذوك التوكسينات. اللي كنسميو الميكروب حتى ستافيلوك ميكرو كوك ستافيلوك كوك هادو كيعطيو توكسينات فملي كيعقم الصانع ولا كيبستر كيقضي على الجراثيم ولكن التوكسينات كتبقى وهذا شيء اولا الصانع هو لا يعمل هذا الشيء شيء غير مرغوب فيه والصناع كيعرفوا هذا الحديث هذا وهو غير مقصود يعني الاشياء اللي في الصناعه الغالب الله يعني ولكن أشياء غير مقصود. هي في الحقيقه بان خاص الصانع يكون ولا بد عنده واحد خبير تغذيه معاه ماشي كنت هذا هو مع الاسف الشديد كنا طلع مع الاسف الشديد كنا غادي نكونوا هيئه المهندسين لوردر دي زانجينيور كان في الثمانينات راك عارف المغرب كان كيمر من مراحل سياسيه واعره كانت هناك تيارات سياسيه حزبيه كذا تكونت وما تكونتش في نفس الوقت لان استولوا على الاحزاب اللي كنا من جل المطالبات اللي كنا المطلب الاساسي هو لا تسلم رخص الصناعات الغذائيه الا للمهندسين. نعم بحال البياطره بحال الاطباء بحال الصيادله بحال جميع نديروا هيئه المهندسين ديال الصناعات الغذائيه وكنا غنطلبوا من الحكومه لا تسلم اي رخصه لاي مصنع ولا لاي انتاج الا للمهندسين في الصناعات الغذائيه. واذا كان شي صانع يعني شي ممول شي واحد باير دو فون شي واحد عنده الفلوس يدخل مهندس ويدير معاه الاخير ما عندناش مشكل يعني بغى يمولوا ما كاين حتى المهم غير الرخصه تكون في يد المهندس. علاش؟ لان عندنا دابا صناع ما عندهمش مهندسين في المعامل. نعم عندنا صناع ما عندهمش مهندسين وملي كنمشيو عندهم تيقول لك انا كنت نخدم 30 عام هذه وانا ما احتاجش مهندس. هو ماشي غادي يضر المستهلك غادي يضر نفسه. نعطيك مثال هذوك الطماطم مثلا الطماطم مركز الطماطم مركز الطماطم مثلا ملي كيفسد ما كيضرش المستهلك. لا يضر المستهلك كيضر الصانع لان هذيك العلب غادا تنفخ وغادا تنفجر وغادي تضيعه هو. علاش؟ لان جراثيم اللي تفجر هذيك هي اللوكونوستوك الخمائر هذه ما كتضرش المستهلك خياك ولا ما كتضرش ولكن كتضر الصانع. فهذه بيرت اللي كنسميو حنا هذا الضياع والفساد اللي كيقع على مستوى هاد المعامل هو يعني كيبرر هذاك الراتب ديال واحد المهندس اذا دخل معاه مهندس المعمل ولا شي حاجه. كاين اشياء اخرى بحال السمك مثلا جوده العلاب ديال السمك كان ممكن تكون احسن مما هي عليه الان بكثير لدرجه ان كاين عندنا بريطانيين وعندنا مثلا اجانب اللي كيصنعوا هما بانفسهم هاد العلاب. علاش تيصنعوها عندنا؟ حنا اللي نصنعوها نبيعوا لهم. ولكن هنا الان عندنا بريطانيين الان كيصنعوا علاب لهم هما داخل داخل داخل داخل تراعلين في طنطان وفي العيون وفي اكادير كانت لوزين في اكادير هادو وكاينين الان ولاو علاب مصنوعه في المغرب وكاتبين على برودويسيور الهروب من القانون هذا. فنحن الان لا نرضى لانفسنا باش غادي نضرقوا ولا غنتحرموا بهذه المسائل هذه. عندنا مهندسين في الصناعات الغذائيه وعندنا خبراء وعندنا الناس اللي يتحداوا الغرب في الصناعات الغذائيه. كاين واحد العمليه بسيطه ما كينتهاش لها الصانع لان هذا حتى هو طهي. طرق الطهي هذه التعقيم حتى هو راه طهي. علاش؟ غير هما النساء الان ما بقوش كيطيبوا ولاو الشركات كيطيبوا لهم. علاش؟ لان النقانق راها مطبوخه والاسماك راها مطبوخه وكاين بعض الحلويات مطبوخه وكاين بعض البسكويتات مخبوزه وكاين اشياء كلها طيبه يعني جاهزه. يعني نعطيك مثال فرنسا مثلا ملي كنا حنا كنقراو كنا كنشريو الحمص طايب. حمص طايب كنديروه في الحريره طايب ما ما تفزقو ما تحيد ليه الجلده يعني طايب كنغسلو من هذاك الماء ديالو كنديروه في الحريره يعني جاي يعني جاي يعني علاش لان الان بحكم بحكم سرعه الحياه وبحكم الوقت والنساء ولاو خدامين فالشركات كيجتهدوا باش يعملوا تقريبا نفس الشيء ما يقدروش من المستحيل يعملوا نفس الطياب لان ممكن اي شيء نصنعوه حتى الاشياء اللي ما تخطرش لك على حتى الكرعين دابا هادو ديال ديال الرجلين ديال البقر الا مشيتي لاوروبا كتلقاهم في علب ما كاينش حاجه ما تصنعش شنو هو التصنيع التصنيع هو غادي يطيب على واش كبيره على مستوى كبير واحد الكميه كبيره وغادي تعلبها تحت الشروط اللي تكلمتي عليها اللي تفضلتي تكلمت تحت الشروط الصناعيه وعاد شروط صحيه خاص الشروط الصناعيه ما هي شروط صناعيه خاص هذاك الصانع ما ترجعش ليه الماده ديالو ما تستاش انا هو اللي غيضيع ما تكونش ميكروفويت ما تكونش حاجه ولا هذاك التصدير يصدي ولا يتنفخ ولا حاجه ولا سميتو ما يكونش صافي هذه شروط صناعيه ثم الشروط الصناعيه الصحيه تتطلب باش ما يكونوش جراثيم بحال مثلا في البسترات الحليب ما يكونوش هذوك لي كوليفورم بكتيريا ديال الامعاء بحال اشياء هكذا اللي القانون كيطلب ما تكونش بحال الهيستامين ما تكونش في السمك بحال المسائل هذه دكتور غادي نحرو مكالمه معنا الخط الو السلام عليكم الو السلام عليكم الاسم كريم زهرة من وجدة اهلا زهرة شكرا وكنشكركم على هذا البرنامج الرائع نعم واحد السؤالين اذا كان ممكن للدكتور شكرا استاذ الطريقه نتاع الطبخ ديالنا هي قديمه يعني والنظام اللي تعلمنا على والدينا الله يرحمهم بقينا سايرين عليه نعم. يعني الطبخ في الطنجره في كوكوت والخبز يعني في الفران والحمد لله يعني ما تصابينا باي مرض ولا اي يعني خلفيات نعم بغيت نقول واش كاين شي خلفيات المدى البعيد نعم. يعني الطريقه نتاع الطبخ الطعام الماكله تاع الدار المسمن الحرشه يعني برا ما كنشريش انا هذه نهائيا واخا انني كنمشي لشي مصطفى هكا في 60 كيلومتر ولا 80 كنحاول انني كنوجد في الدار وكنمشيو جيد ندير داك الشيء مزيان يعني برا انا ما عنديش مع برا لا انا ولا الابناء ديالي جيد هذا واش هاد الطريقه يعني صحيه ولا يعني ودي استاذ وديك اللي كنديروا هاد المعلبات بحال كنديروا اللوبيا والسفرجل او في المجمد واش هاد الطريقه صحيه يعني واللحم كنديروا كذلك في المجمد لمده 20 يوم يعني بلا ما نستهلكوا واش هاد الطريقه استاذ صحيه ولا خصنا نمشي بداك الشيء ونتلكوا في نفس الوقت نفس اليوم يعني نفس وشكرا استاذ بارك الله فيك جزاك الله السلام عليكم مدينه وجده هذه نقطه عبور المسلمين لما جاءوا الى المغرب العربي والطريق الوحيد اللي مر منه المسلمون من وجده باش نعرفوا بالحضاره ديالنا لان الاشياء ما كتسمعش وما كتقراش مع الاسف الشديد وما كنقريوهاش لاولادنا ملي جاوا شوف ان القلعه الكبيره اللي كانت انا ملي جاوا من طرابلس يعني ملي ملكوا وجاوا مرانا بالزيتونه ودخلوا الجزائر مرانا بوهران وصلوا لوجده من وجده حتى الفاس الطريق الوحيد اللي مر منه المسلمون هو اللي كاين الان الطريق الوحيد يعني ما كانش عندهم بوصله ما كانش عندهم خريطه ما كانش عندهم ساتيليت ما عندهم جي بي ار اس هذيك الساعه ما كاينش ولكن الطريق الوحيد اللي سلكوا منه من وجده الفاس هو الطريق اللي كاين الان هو الطريق حتى الجزيره الخضراء ملي قطعوا الاندلس الناس اللي كيدوزوا على كاديس واللي كيمشيو من الجزيره الخضراء ملي كيكونوا غادي للمادرين الطريق الوحيد هو هذاك اللي دازوا منه المسلمين هو هذاك وملي غادي نوقفوا هادو العمال ديالنا ملي يكونوا راجعين ملي غادي نوقفوا يشربوا قهوه ولا حاجه فين ما وقفوا هادوك الوقفات اللي كيوقفوا من راه المسلمين اللي داروهم وغادي يلقاو مغرس فيهم الكرم ومغرس فيهم العنب ومغرس فيهم الرمان فين ما وقفوا في اسبانيا يعني من الجزيره الخضراء حتى لمدريد هذه فين ما وقفوا هادوك الوقفات راه غادي يلقاو فيهم اشجار غرسها اجدادهم الذين فتحوا الاندلس وما غرسهمش الاسبان غرسهم العرب اللي دخلوا هذا علي المغاربه كيف ما كان الحال يعني امازيغ وعرب فهاد يعني هاد هاد الاشياء نبغيو هاد قال في هاد البرنامج انا نبغي هذا منبر السيده قالت باقين على اجدادنا والله نتمنى المغاربه يبقاو على الاكل ديال ابائهم واجدادهم نتمنى لان يعني لان من الاستعمار الان الغرب كيحاول يبدل لنا حتى المذاق ديالنا ان شاء الله انا ما اتمنى ما غاديش على المدى البعيد لا اظن لو بقيت حي ما نعرفش انا واش غنبقى حي ولا غنموت ولكن الى حد الان المغاربه باقين عارفين البلدي وباقين متشبتين بالطبخ ديالهم وباقين عندهم الكسكس كما كيعملوه وباقي عندهم الخبز كيخبزوا باقي عندهم الخميره البلديه وباقي كيطبخوا بزيت الزيتون ورغم كثره الضوضاء وكثره التضبيب والتضليل وكثره الهضره وكثره الكلام ولكن المغاربه عارفين بان اشياء ثابته ولكن دكتور انا الطبخ زيت الزيتون حاربوه من الاستعمار وباقي كيحاربوه اكيد كيقولوا ما تطبخوش بزيت الطبخ زيت الزيتون المغاربه مازال كيطبخوا بزيت الزيتون الحمد لله بفضلكم دكتور تغيرت العديد وهاد من العادات السيئه ان شاء الله خير وهذا زعما كان تاثير الحمد لله وهذه السيده كتقول بان ما عندهمش امراض ما عندهاش امراض الا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى نعم المرض هو ابتلاء إلا ما كانش ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكانت مما يتسببه يد الإنسان فنظن هاي السيدة عايشة بسلام لكانت كتطبخ لولادها وهي قالت بأن حتى ملي كتخرج تمشي تسافر كتدي معها المسائل ديالها هذه هي نعم هذا شيء بغيت أنا هذا هو اللي بغيت في المجتمع المغربي هذا يعني حتى أنني متسهل جدا أنا لست مشدد حتى الإنسان إلا تضطر إلا كان مضطر مرة في الشهر ولا مرتين في السنة باش يحل واحد العلبة ما كاينش مشكل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يقاوم ويتكيف راه عندنا واحد القوة داخلية هي كتحفظنا طبعا من التسمم لو لم تكن هذه القوة لكان أبسط شيء كونديدوز تقتل شوف مثلا داء فقدان المناعة الأيدز هذا داء فقدان المناعة باش كيموتوا الناس ما كيموتوش بالفيروس كيموتوا بالكونديدا يعني ديك الخميره اللي الجسم اللي كانت ما كان الجسم ديالنا كاع ما كيحس بها ولكن ملي كتنخفض المناعه كيولي ذاك الجو اخر جرثوم كيولي ينال من الجسم هذه هاد علي كنعرف ان مدينه وجده باقي متشبتين بكثير وان عندهم بعض الاشياء اللي ما عندناش في الداخل عندهم واحد التمر كيخلطوه مع الزبده البلديه كيسميوه الاقط وعندهم بعض الاشياء اللي وجديه محضه نعم وعلى ذكر هاد يعني بعض الوصفات ماشي وصفه انا كنت مشيت حتى طريقه استهلاك السمك في وجده ما جيها مشي هي طريقه استهلاك يعني السمك في الدار تافوغال جيت بركان تافوغال نعم تافوغال تما كي في واحد السوق عروس الشرق تافوغال عروس جميله الشرق. جدا نعم. يلي فيها المزاح زرتها ولكن لقيت في واحد السوق شعبي تما كيبيعوا واحد الكليله هي نعم. مكرمه نعم كيعمل كيزيدوها في هذه في الحريره نعم. ما عرفش انا واش صحيه لان كتبع نعم. الخناشي نعم كان واحد طريق ماشي طريق معبد يعني ماشي هذا اللي كنسميوه حنا دابا طريق بالقدرون كاين واحد حيت ملي كتفوت بولمان وكتكون غادي الميسور ما كاينش جبال هذه وطا كلها غدا ومن وراء ميسور كاين واحد البلاصه سموها وطاد الحاج علاش سموها وطاد الحاج حيت ما فيهاش طلعات ما فيهاش الجبال وهي جات بين الجبال هذا الممر يعني ومن وطاد الحاج والميسور كاين واحد كانوا هادو المغاربه كانوا كيخرجوا للكرسيف كيمشيو لوجده ما كيمشيوش على تازا كاين واحد الطريق كيمر مباشره كيخرج لهذه وهذه نفس هاد الوجبه اللي قلتي هي اللي كاينه في هذه المنطقه من وطاد الحاج وطاد الحاج كانوا كيجفوا الحليب فوق التبن عجيب التبن كيجفوا الحليب ماشي بطريقه صناعيه يعني باش نعرف بان الحضاره ماشي الصناعه عاد بدات وعاد ورجعوا هذا نعم الانسان عرفت نعم منطقه وطاد الحاج كيجفوا الحليب اذا مزيان لا نعم واحسن من التجفيف الصناعي هذه الكليله يعني المجففه تاين نعم الكليله المجففه وهذه كاينه في مدينه الداخله والعيون الان عندهم هذه الكليله هذه كيخلطوها مع تمر مطحون وكياكلوها في رمضان وهي من ارقى الوجبات على وجه الارض اللي كتخلط الكليله مع يعني التمر فيها فوائد ولا كيتخلط وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الاقيت كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيخلط هذا الزبد هذا الزبده البلديه كان يخلطها مع التمر معجون كيخلطوها وكانت يتكل علاش لان الزبده فيها فيتامينات وفيها دسم التمر ما فيهش الدسم فيه سكريات والياف وهذا الشيء اللي خاص الجسم يعني في هذا يعني انا علاش ذكرت هذا الشيء يعني الناس في شرق المغرب مازالين محافظين نعم على هذه العادات القديمه طبعا غير واش غنقدر ندون انا هذا الشيء نعم عليا انا عارف تقريبا كل شيء ما غاديش كاين بعض الاشياء مازال حتى لوملات بالدقيق كاين في الجبل طرق الطبخ حنا دابا الناس ملي كيبغيو يديروا البيض المراه كتمشي للمقله كدير الزيت وكدير البيض يعني هذه الطبخ العادي كتقتل ولادها لو غير سلقت الولد البيضه هذيك لو غير سلقت هذه كان احسن وكتسلقها كما قلتي جيده ديال الاكسيدات ديال الزيت الروميه ربما تزيد عليها حتى الاثار ديال المقلع شوف في الجبل كيعملوا هذا البيض هذا مع الدقيق كيعملوا النخاله في الفراح وكيشوفوا فوق من البيضه وهذه كاين الان هادو شلوح الامازيغ شلوح المهم هناك يعني ما كاين اختي جميله جدا احسن من انا نقول كلمه شلوح ما كنقصوش ليست نقصنا احنا في الشويه كنقولوا شلوح ماشي بالعكس هذا احترام هاد المناطق الان الطبخ ديالهم راقي وما نظنش ان الطبخ الايطالي ولا الطبخ العالمي غادي يوصل لهاد الطبخ ديال الاطلس يعني طبخ ما شاء الله وهذا البيض ملي كيطيب هك ناشف فوق النخاله ليس فيه اذى علاش لان المشكل ديال البيض واخا يكون فيه الكوليسترول ما فيش لو غرام نعم وكنهضر على البيض البلدي انا الجبل عنده البيض البلدي الا كان بيض بلدي وتخبز فوق النخاله وتكال هذه من ارقى ما يمكن يعطوه للطفل هذه ما شاء الله ولكن هاد طرق الطبخ عليا ممكن يديروا حلقات وحلقات لان احنا كنقولوا الطبخ المعهود اللي عارفينه الناس الطبخ ديال المرقه اللي كيعرفوه البلول وكاين الطبخ ديال الشي ولا المقله وكاين التبخار اللي كيبغي يسلق ولا يبخر وكاين اللحم راه كيتشوى الناس اللي كيشوا اللحم الحم كيتشوى من قديم بالعكس هو اللحم اللي كيتشوى كيدوب داك الشحمه كتذوب وكتمشي هذه احسن ولكن كيتكون واحد الشويه ديال كيشرب واحد شويه ديال هذوك الدخان ديال النار ولا حاجه ولكن ما ليس هناك كيكون شويه البيروكسيدات ولكن ما يضرش علينا الا تخاد مع النبات ما كاينش مشكل اذا الا سمحتي دكتور غادي نحرروا مكالمه او اخر مكالمه في هذا اللقاء الو السلام عليكم وعليكم السلام الله الاسم الكريم معكم ساره من اسبانيا اهلا ساره من اسبانيا مرحبا بك واهلا يعني بالجاليه المغربيه الموجوده في الخارج او اسبانيا وبتشاكم معكم هذا السؤال ديالي للأستاذ الدكتور اللي كنسلم عليه هو عن طريقة كيفية طهي السمك لأننا في المغرب كنقتصروا على القلي بزاف نقليو السردين كنقليو هذا وسمعت بعض البرامج بأن القلي ما كيأثرش على السمك ما عرفتوش صحيح ولا لا لأن قلي السمك عنده ذاك الجلدة الفوقانية كتحميه من مضاد الزيت ولكن ما عرفتش انايا واش طريقه السمك صحيحه ولا لا وبعض المقالات لقيت ان بعض العلماء انهم ارادوا اصدار فتوى بتحريم القلي نعم هذا القلي خطير في هذه الدرجه على صحتنا شكرا لك ساره من اسبانيا سؤال جيد الى وصلوا العلماء نعم الى وصلوا العلماء باش يفتيوا في تحريم هذه عاد الاسلام غادي يكون بدا يوقف على رجليه فعلا ان العلماء خصهم يفتيوا بتحريم دابا كثير من المأكولات ليس لأنها خنزيرية ولكن لأنها مؤذية لأنها تؤذي وكاع الأشياء التي تؤذي يجب أن تحرم من الناحية العقيدية الأخت سارة جزاك الله خيرا من إسبانيا من قال أن السمك عنده ما يحميه وأن القلي ديالو لا يأثر فهو إنسان جاهل نعم هذا إنسان جاهل تماما 100% لأن لماذا لأن هذا السمك ملي كنعملوه في الزيت هذه زيت المائدة البيروكسيدات زائد بي اش بي اش ذوك المحفزات اللي كيديرهم الصانع في الزيت ثم غادي يكون بيروكسيدات وطبعا ما غاديش يكون هذا السمك احسن طبخ ديال السمك هو الطاجين مع الخضر طاجين السمك مع الخضر والا التبخر يتبخر السمك يتبخر كنا نعملوه في الفرن ولا الفرن بدون زيت في الفرن بدون زيت يتخبز هنا نعم ثم احسن طريقه وهي الطريقه الراقيه هو شوربه السمك